الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم أبوابا جديدة من أبواب كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، نبتدئها بباب يتعلق بغض البصر، وذلك أن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم، كما في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يحفظوها ولا يبذلوها بالنظر فيما لا يحل لهم. وجاءت أحاديث تحث المؤمنين على ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، كما رواه الحاكم بإسناد صححه. وإذا نظر الإنسان إلى وقائع الناس وجد أن كثيرا منها وقع بسبب نظرة محرمة، والنظر المحرم يؤدي إلى مرض القلب ومرض الشهوة، وقد يورث ويوصل إلى مرض الشبهة، وحينئذ على المؤمن أن يتقرب إلى الله بغض بصره، فلا ينظر إلى ما حرم الله عليه النظر إليه، سواء كان ذلك بالنظر المباشر أو بالنظر في وسائل الإعلام أو في وسائل الاتصال من هواتف وجوالات وغيرها. ولعلنا أن نقرأ شيئا مما يتعلق بهذا في هذا الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب فيما يؤمر به من غط البصر. قال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أنبأنا سفيان أنه قال: حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أنه قال: أنبانا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله، فإنه يضمر ما في نفسه. وقال: حدثنا محمد بن عبيد أنه قال: أخبرنا أبو ثور عن معمر أنه قال: أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة. قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع. الأذن واحدة ولا اثنتان؟ أحسن الله عليكم. والأذنان زناها الاستماع. قول المؤلف: باب فيما يؤمر به من غض البصر. المراد بالبصر رؤية العين، وغضها عدم تمكينها من رؤية ما لا يحل. وقوله ما يؤمر به، أي ما جاء به الشرع من الطلب والحث المؤكد على غض البصر. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، المراد به المشاهدة التي تحصل بغتة من غير تخطيط سابق ولا تقدم سبب له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، أي إذا وقع نظرك عما لا يحل على ما لا يحل لك النظر إليه وجب عليك أن تصرف النظر. وفي هذا الحديث أن النظرة الأولى إذا لم تكن بقصد وكانت فجأة من غير ترتيب مسبق أن العبد لا يؤاخذ بها، لأنه لم يقصد بها معصية الله جل وعلا. وفي هذا الحديث الأمر بصرف البصر في النظرة الثانية، وأنه لا يحل للإنسان أن يشاهد بعد ذلك. فلو وقعت عينك على مشهد في قناة محرمة وجب عليك مباشرة أن تصرف البصر. قد يقول بعض الناس: ليس لدي شهوة عند مشاهدة هؤلاء النساء، فيقال: الشرع أمرك بصرف البصر سواء كان هناك شهوة أو لم يكن هناك شهوة. قد يقول قائل بأن هذه المشاهدة لا تمكن من اللمس وليست مشاهدة مباشرة، فيقال: الشرع أمرك بصرف النظر مباشرة، ولم يفرق في هذا بين نظر مباشر ونظر في مرآة أو غيرها. فإن قال قائل: هل يجوز النظر للنساء، نظر النساء؟ فيقال: نظر النساء للرجال الأصل إباحته، لأنه كان موجوداً في عهد النبوة ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإن كان علماء الشافعية يرون أنه يجب على النساء من غض البصر ما يجب على الرجال، وقد يستدلون بحديث ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعميان أنتما عندما دخل ابن أم مكتوم عليهم فلم يحتجبوا. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل في النظرة، في النظرة بأن النساء قد يشاهدنا، فنقول: النظر إلى النساء المتبرجات لا يجوز حتى للنساء، وذلك أن هذه معصية، فظهور المرأة متبرجة سواء كان مباشرة أو كان في قناة أو غيره هذا من المعاصي، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المعصية نظر إقرار، وبالتالي حتى النساء لا يجوز لهن مثل هذا النظر. فإن قال قائل: هل يدل هذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها؟ فنقول ليس في الحديث دلالة على ذلك، لأن الشرع يأتي بترتيب الأحكام على الفعل الحلال وعلى الفعل الحرام، فصرف النظر قد يكون على فعل حلال، كما لو كانت المرأة جارية مملوكة أو كانت غير مسلمة، وقد يكون لفعل حرام، كما لو كانت امرأة كشفت عن وجهها مخالفة بذلك لأمر الشرع. وهذه اللفظة اصرف بصرك ورد في بعض روايات الحديث أطرق ببصرك، أي اجعله يتوجه إلى الأرض، فأطرق بصرك هذا من الأعلى للأسفل، واصرف بصرك هذا التفات إلى الجهة الأخرى. ثم أورد المؤلف حديث ابن بريدة عن أبيه، وهو حديث قد رواه الترمذي لكن في إسناد الشريك، وهو مدلس وقد عنعن، وقوله فيه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، أي إذا نظرت، إذا حصلت منك نظرة على جهة المباغتة فلا تتبعها بنظرة أخرى، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني أن النظرة الثانية لما كانت باختيارك كنت مؤاخذا بها بخلاف النظرة الأولى. ثم روى عن ابن مسعود بإسناد صحيح في حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: لا تباشر المرأة المرأة. المراد بالمباشرة المخالطة والملامسة ونحو ذلك، مأخوذ من البشرة، مأخوذ من البشرة، كأنه يحصل هناك ملامسة. قال: لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. النعت هو الوصف، يعني لتصفها لزوجها، تصفها بأجزاء بدنها من نعومة جسمها ونحو ذلك، كأنما ينظر إليها، أي متى كان هذا الوصف وصفا دقيقا فإنه يمنع منه. وفي هذا دلالة على أن ما يماثل المحرم في النتيجة فإنه يأخذ حكمه، فإن النظر إلى الأجنبية محرم، ولما كان نعتها ووصفها بمثل هذه الأوصاف يماثل النظر المباشر أخذ حكمه. ثم أورد المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد جيد وقد أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، أي شاهد امرأة، ولعل هذا كان بنظرة أولى، فدخل على زينب بنت جحش وهي زوجته وابنة عمته، وهي أول نسائه صلى الله عليه وسلم موتا، وقد وضعت على، وهي أول من وضع على النعش في الإسلام. قال: فقضى حاجته منها، أي ذهب إلى زينب فأتى منها ما يأتي الرجل امرأته، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم، أي مبينا لهم الحكم الشرعي ومعرفا لهم بسبب فعله وعلته: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وذلك أنه يحدث من مشاهدتها من الفتنة في القلب والتعلق بالصور ما يجعل ذلك من الأسباب الداعية إلى الفساد كرؤية الشيطان. قال: فمن وجد من ذلك شيئا، أي مما تلقيه الشياطين في القلوب بسبب رؤية المرأة الأجنبية، فليأتي أهله، أي ليذهب إلى زوجته وليأتي منها ما يأتي الرجل أهله. قال: فإنه يضمر ما في نفسه، يعني فإن الشيطان يضمر أي يضعف ويقلل، يقال ضمر كذا، وهذا ولد مضمور يعني ناقص الخلقة، ما في نفسه أي يضعف الشعور الذي يكون في النفس من التعلق بالنساء. وفي هذا إشارة إلى استحباب أو إلى مشروعية سعي الإنسان لإبعاد الهوى في نفسه من التعلق بالنساء الأجنبيات، وفي هذا إشارة إلى ما يكون في قلوب الرجال من ميل للنساء. ويؤخذ من هذا أنه لا يستحب أن تخرج المرأة من بيتها إلا بلباس فضفاض مغطي لجميع أجزاء البدن لا يصف شيئا من أبداء البدن، ومن ذلك أن تلبس الجلباب، وهو الذي يسمى في زماننا العباءة، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إيش من جلابيبهن. والجلباب يكون لباس مغطي لجميع البدن لا يصف شيئا من أعضاء البدن، لا يصف اليدين ولا يخيط على قدرهما. وفي هذا الحديث أنه لا يحسن بالإنسان أن ينظر إلى المرأة ولو كان عليها ثياب فضفاضة لئلا يتعلق قلبه بشيء منها. وفي هذا أنه لا بأس أن يطلب الرجل امرأته من أجل الوقاع ولو كان ذلك في النهار، ولو كانت مشتغلة بأمور أخرى فتتركها لحق زوجها. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح متفق عليه. قال ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، أي لم يقع في نفسي، في تفسير قوله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لم يقع في قلبي شيئا يشابه اللمم إلا ما ذكره الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فاللمم كما تقدم هو ما يعرض للقلوب ويلم بها، ويكون من صغائر الذنوب التي قل أن يسلم منها أحد. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب، كتب مرة تكون بالكتابة الشرعية كما في قوله: كتب عليكم الصيام، ومرة يراد بها الكتابة القدرية التي تكون في اللوح المحفوظ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال الله له اكتب، فكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. قال: إن الله كتب على ابن آدم، أي على ذرية آدم عليه السلام، حظه أي نصيبه وما يجعل له من الزنا. قيل المراد بالزنا هو حقيقة الزنا، فيكون المقصود تمني الزنا وشهوته، وقيل بأن المراد مقدمات الزنا، مقدمات الزنا. وقال: أدرك ذلك لا محالة، أي أن الله قد قدر على ابن آدم ذلك المقدار من الزنا سيصيبه، ولا بد ولا مجال له في عدم لحوقه به. قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، أي لا بد أن يدركه ولو احتال للتخلص منه. قال: فزين العينين النظر، أي أن النظر لما كان قد يشاهد الصور المحرمة كان هذا نصيبه من الزنا الأقل أو نصيبه من مقدمات الزنا. قال: فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، اللسان الآلة التي في الفم يتكلم بها، وزنا اللسان المنطق، أي أن المراد بذلك حظ اللسان من الزنا يتعلق بأمور المنطق. وهذا كما لو كان هناك كلام محرم، ومن ذلك مثلا المواعدة مع المرأة الأجنبية. قال: والنفس أي القلب تمنى وتشتهي، تتمنى وتشتهي، والمراد أنه أن القلب يطلب ذلك ويرغب في حصوله. قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يصدق ذلك ويكذبه، فإن تلك الأمور السابقة التي تحصل بالجوارح الأولى إنما تفعل مقدمات الزنا الموصلة إليه. وقوله والفرج يصدق ذلك، لأن الفرج هو النتيجة النهائية التي تقع من هذه الأمور المحرمة من سماع ومشاهدة ومخالطة وملامسة. وفي هذا دلالة على أن التصديق لا يختص بالاعتقادات أو باللسان، بل قد يكون هناك تصديق بواسطة الجوارح، فإن الفرج يصدق ذلك ويكذبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويكذبه أي يبطل الجهود السابقة من ذلك كله، وهذا الحديث قد اتفق عليه كما تقدم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا، بهذه القصة، يعني بنفس السياق السابق. ثم قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، المراد بالبطش أخذ حقوق الآخرين والاستيلاء عليها. ويدخل في هذا أيضا الضرب الآخرين والاعتداء عليه. قال: فزناهما المشي، فزناهما والرجلان تزنيان فزناهما المشي، أي تمشي إلى مواطن الفواحش. والأنف يزني فزناه القبل، جمع قبلة، جمع قبلة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد أخرجه الإمام مسلم، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عجلان وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإذنان زناها الاستماع، أي الاستماع إلى كلام النساء اللاتي يرققن أصواتهن ويتلذذ الإنسان بسماع أصواتهن، سواء كان ذلك مباشرة أو كان في الهاتف أو غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في وطء السبايا. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة أنه قال: أخبرنا يزيد بن زريع أنه قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن.

وطؤها، فكان أناسا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا، أي خافوا من الله في شأنهن، تحرجوا أي تأثموا وخافوا من الإثم، تحرجوا من غشيانهن أي من وطئ هؤلاء النساء الأجنبيات السبايا، ومن أجل أزواجهن من المشركين، لا زال لهم أزواج عند المشركين وقد أسروا وهن متزوجات، ولذلك قالوا كيف نفعل مع هؤلاء المتزوجات، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوطأ بعد الاستبراء، إما بوضع حملها إن كانت حاملا وإما بمرور حيضة عليها. وفي هذا نزل قوله تعالى في أواخر آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم نزل في الآية التي بعدها في عداد المحرمات: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات يعني المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم. فهؤلاء في المعارك إذا أسبيت ولها زوجها استبرئ رحمها ثم جاز وطؤها. قال: فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، لا زالت المرأة لها زوج باعتبارهم، وإلا شرعا فقد انفصم عقد النكاح. فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهنا مسائل، منها: لو أسلم زوج هذه المرأة فإن كان إسلامه بعد انتهاء عدتها فله أن يفتدي منها، يشتريها بماله، يشتريها إيش؟ بماله. وإذا قدر أنه سبيت أو قبل سبيت لكن لم توزع بعد فأسلم زوجها فإنها ترد إليه. وفي هذا دلالة على أن المرأة الحامل إذا طلقت لا توطى ولا يزوج عليها إلا إذا انتهت عدتها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. و هناك اختلاف في مسألة ما لو أسلموا بعد السبي، فبعضهم قال إذا أسلم معا بقيت معه، وإذا تأخر إسلامه عنها فإنه يلزمه تجديد العقد، وقال آخرون بل لا يلزمه تجديد العقد فإنه عقد مكتمل الشروط وبالتالي فإنه لا يجدد هذا العقد. وأورد المؤلف بعده حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث صحيح أخرجه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فرأى امرأة مجحا أي حامل قريبة الولادة، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل صاحبها ألم بها. من هو صاحبها؟ من استولى عليها، من استولى عليها. وألم بها أي جامعها. ثم قال: قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أي تستمر معه إلى بعد موته. وكونه هم بذلك لا يعني أنه دعا حقيقة. قال: فكيف يورثه، أي كيف يجعل الولد يرث من هذا الأب بالتبني وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطوا حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فهذا الحديث فيه ضعف، هو من رواية شريك بن عبد الله وهو مدلس، وقد عن أنه قال في سبايا أوطاس، هذه منطقة حصلت فيها غزوة من الغزوات الحاصلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا توطأ، أي لا تجامع، حامل يعني من زوجها الأول قبل السبي، حتى تضع أي حتى تلد، ولا غير ذات حمل، أي لا توطأ امرأة ليست ذات حمل حتى تحيض حيضة، فيتأكد أنها قد خلا رحمها من الولد. قال: لا حتى تحيض حيضة. ثم أورد المؤلف من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال: قام فينا، يعني قام رويفع هذا خطيبا، فقال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه لزرع غيره. هذا الذي سيطأ الحامل من غيره سيسقي زرع غيره وسيدخل فرجه فيه. وقوله أن يسقي ماءه، أي ماء الرجل، زرع غيره أي رحم الأنثى، يعني إتيان الحبالة أو الحبالة. قال: ولا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. لماذا؟ لأنها يمكن أن تكون حاملا، فينتظر بها حتى يتأكد خلو الرحم، إما بولادة وإما بمرور إيش حيضة واحدة. قال: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، لأن هذا من الغلول، فحق الغنيمة حق لجميع المشاركين. ثم أورد المؤلف بعده من هذا الحديث، وهذه الأحاديث فيها محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث وهو صدوق مدلس، وبالتالي هذا خبر حسن الإسناد. قال: حتى يستبرئها بحيضة. زاد سعيد بن منصور في هذا الخبر لفظة بحيضة، وهو وهم من أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم وهو الذي زاد هذه اللفظة بحيضة، وإن كان قد ورد من حديث أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد، وفي لفظة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني إذا جعلها تذهب بطونها، إذا أعجلها أضعفها. وقوله ردها فيه أي في الفيء أو في الغنائم. قال: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ينتظر بها أن تنتهي عدتها. هذا شيء مما يتعلق بهذه الأبواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.